No. بقادر على Thank you.

فتبع القرض أوزارا فضوب القار يا خدا فشفوا الوفاة فإنما من لم بعد وإما فداء Bye. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.